بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك لنبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. مشاهدين الكرام، أهلا ومرحبا بكم في الأكاديمية العلمية، ونحييكم بتحية الإسلام الخالدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الدرس المبارك، درس عمدة الفقه، يسرنا أن نرحب باسمكم جميعا بالدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، الأستاذ المساعد بالمعهد العالي للقضاء. نرحب بشيخنا الفاضل أجمل الترحيب، فأهلا ومرحبا بكم. حياكم الله بالأخوة المستمعين والمستمعات. كذلك امتد ترحيبنا للأخوة الدارسين والدارسات في موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، ونرحب بكم مجددا مشاهدين الكرماء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نقضي وإياكم أجمل الأوقات في رحاب هذه العلوم الشرعية الطيبة. مشاهدين الكرام، نترك المجال لشيخنا الكريم ليستفتح هذا الدرس المبارك، فتفضل يا شيخنا مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا يا كريم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. وصلنا أيها الإخوة والأخوات بعد القراءة إلى قول المؤلف فيبتدئ بالجمرة الأولى، ونحن شيخ تركي قد قرأنا هذا الكلام لكننا لم نكمل شرحه، فإن رأيت أننا نبدأ بالشرح، وإذا وصلنا إلى وقت القراءة تقرأ بارك الله فيك. بكل سرور. طيب، يقول المؤلف رحمه الله فيبتدئ بالجمرة الأولى. هنا مسألة، حيث أن الإنسان في أيام الجمار وهو أيام التشريق يبدأ بالجمرة الصغرى وهي أقرب الجمار إلى منى، ثم بعد ذلك الصغرى الوسطى، ثم بعد ذلك الكبرى. والمؤلف يقول فيبتدئ بالجمرة الأولى، وقوله فيبتدئ بالجمرة الأولى هذه مسألة تسمى حكم الترتيب بين الجمار، هل يجوز له أن يرمي الوسطى ثم الكبرى ثم الصغرى، أو لا يلزمه الترتيب باختصار أم لا؟ على المسألة على قولين، ذهب جمهور الفقهاء من الحنابلة والشافعية وأكثر أهل العلم إلى أنه يشترط الترتيب، إلى أن الترتيب واجب، إلى أن الترتيب واجب، فلو لم يرتب لم يصح رميه، واستدلوا على ذلك بأدلة. الدليل الأول قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى مرتبا وقال خذوا عني مناسككم، واستدلوا أيضا قالوا أن الترتيب عبادة، فلا يجوز لمسلم أن يخالف هذه العبادة بغير دليل، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن هي توقيفية، هذا هو قول جماهير الفقهاء. وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن الرمي سنة، إلى أن الرمي إلى أن الترتيب بين الجمار سنة، واستدل على ذلك بما جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ من تقديم بعض الأمور على بعض إلا قال افعل ولا حرج. قالوا فإذا فعل الإنسان فقد أدى ما عليه. الجمهور قالوا في هذا الحديث إنما هو تقديم بعض النسك على بعض، كتقديم الطواف على الرمي، أو تقديم الحلق على الرمي، أما أن يقدم نسكا بعضه على بعض كالرمي فلا، أما أن يقدم نسكا بعضه على بعض فلا. وهذا القول أرى أنه قوي، أرى أن هذا القول يعني القول بالوجوب قوي جدا، ولكن لو تركه لعذر أو جهل أو نسيان فلا بأس أن يرمي الجمرة. فمثلا لو أنه أسقط بعض الحصيات في اليوم الحادي عشر في الجمرة الوسطى، فيقول رميت الوسطى 4 حصيات بقي عليه 3، ثم رمى الكبرى ب7 في اليوم الثاني عشر قبل أن يبتدئ في اليوم الثاني عشر، فالأولى على قول الجمهور أن يرمي الوسطى 3 ثم الكبرى، ولو رمى 3 الوسطى أجزأه ذلك إن شاء الله إذا كان معذورا، ولو فعل بأن رتب هذا أولى وأحوط، لكن لو لم يرتب وهو جاهل ونسيان فهذا لا بأس به إن شاء الله. طيب المسألة الثانية، يقول المؤلف يقول فيستقبل القبلة ويرميها ب7 كما رمى جمرة العقبة ثم يتقدم قليلا. المؤلف هنا في الشرح قال فيجعلها عن يساره، يعني يجعل الصغرى عن يساره ويستقبل القبلة، يعني إذا جاء من منى إلى الجمرة الصغرى يجعل الجمرة الصغرى عن يمينه ويستقبل القبلة فيرميها هكذا بيده اليمنى يجعلها على حاجب الأيمن ثم يرميها وهو مستقبل القبلة يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبع حصيات. يقول كما قلنا في ذلك في الجمرة الكبرى. أولا مر معنا أن الجمرة الكبرى في اليوم العيد الصحيح أنه لا يرميها بأن يجعلها على حاجب الأيمن ويستقبل القبلة، وقلنا أن الحديث الوارد في ذلك رواه الترمذي من طريق عبد الرحمن المسعودي عن حاجب ابن عن جامع ابن عن جامع ابن أبي صخر عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود، وقلنا هذا الحديث ضعيف، فالمسعودي ضعيف لا يحتج به، وقد روى البخاري ومسلم هذا الحديث من طريق النخعي إبراهيم النخعي عن عبد الرحمن بن يزيد بأن قال فاستبطن الوادي فجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه ومتجه جهة الجمرة هذا في الجمرة الكبرى. هذا أولا الحديث ضعيف. ثانيا قياسهم الجمرة الصغرى على الجمرة الكبرى يحتاج إلى دليل، فهذا قياس في العبادات والقياس في أصول العبادات اللي هي المحضة لا يسوغ لا يسوغ. فهذا قول المؤلف أنه يستقبل القبلة ويرميها بسبع حصيات، فقلها نقول هذا يحتاج إلى دليل. والسنة أن الصحابة رضي الله عنهم لم ينقلوا لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم صفة معينة، وبالتالي نقول كل عبادة وقتها المرء لم يوقتها الله ولا رسوله بزمان أو مكان أو صفة أو غير ذلك فنقول هذا غير مشروع، وبالتالي نقول السنة أنه يستقبل يرميها كيفما اتفق، بأن كان إن كان الأسهل بأن يجعل الجمرة بينه وبين القبلة أو يجعل القبلة خلفه أو أي صفة فعلها أجزأه ذلك أو أي اتجاه من أو أي اتجاه من رغم عن يمينها أو يسارها سواء عن يمينها أو يسارها أو يجعل بينها وبين القبلة، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. والقاعدة تقول وترك الإطلاق عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على تقييده أنه غير مشروع. الإطلاق في وقت يحتاج إلى بيان ولم يبين يدل على أن الإطلاق هو الأولى والله أعلم. جميل أحسن الله عليك. طيب المؤلف يقول فيستقبل القبلة ويرميها بسبع حصيات كما رمى جمرة العقبة. نقول نعم يرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصات يكبر مع كل حصات ولا يقول شيئا، وما وجاء في حديث عبد الله بن مسعود أنه يقول اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا. قلنا الحديث الوارد فيه اضطراب كما مر معنا كما رواه الإمام أحمد رحمه الله كما رواه الإمام أحمد رحمه الله، وعلى هذا نقول يرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصات ثم يتقدم. طيب. جاء في بعض الروايات ثم يتقدم أمامه، ذكر ابن خزيمة رحمه الله الشيخ عبد الله عفوا قبل التقدم بعضهم يشكل عليه أثناء الرمي هل يرميها على الشاخص أو في الحوض؟ مر معنا أنه العبرة بمجمع الحصى وقلنا مجمع الحصى قلنا بذلك هذا الذي نص عليه الشافعية والحنابلة، ولا عبرة بالحوض لأن الحوض ربما يكون صغيرا ربما يكون كبيرا، والعبرة بعدد الحجاج، فحجاج مثل عهد النبي صلى الله عليه وسلم 100,000 لم يكونوا ولن يكونوا مثل حجاج 3 مليون في مثل زمانها. صحيح. فالعبرة بمجمع الحصى، فلو امتلأ الحوض وكان حوله جمار ممتلئ فلو رمى الجمرة على الحوض أو قريبا من الحوض الذي قريبا من الحوض الذي فيه حصى ممتلئ أجزأه ذلك إن شاء الله. والحمد لله الآن أصبح الحوض كبيرا يسع 3 مليون أو أكثر. البعض الشيخ يرمي يعني لجهله يرمي بشدة في الشخص فيخرج خارج الحوض وتخرج خارج الحوض، وقلنا لا عبرة بها. والعبرة ليس بالشخص، إنما الشخص إنما جاء به ووضع لعلامة على أن أسفله مرمى. على أن أسفله مرمى. طيب المؤلف رحمه الله يقول ثم يتقدم، ذكر ابن خزيمة رحمه الله أنه ثم يتقدم أمامه، يعني السنة إذا رمى الجمرة الصغرى يتقدم أمامه، وبعض الروايات قال فيجعلها عن يمينه، وأقول أن كل هذا ليس عليه دليل. وما جاء في بعض الروايات يتقدم أمامه لأن هذا هو أسمح له عليه الصلاة والسلام. ومن المعلوم أن الجمار كانت في السابق فيها وديان وفيها جبال وفيها تلال وفيها هضبات صخور وصخور، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يأخذ الأسهل له، ولهذا جاء في حديث الزهري عن سالم عن ابن عمر قال ثم يتقدم فيأخذ ذات الشمال فيسهل. فالعبرة بالإسهال، يعني أن يأخذ المكان السهل. جميل. هو المكان السهل، ولهذا نص كثير من الشافعية والحنابلة كابن قدامة وابن حجر وابن تيمية أنه يتقدم أمامه حتى يبتعد عن مجمع الحصى حتى لا يصيب الحصى. فالعبرة ليست بأن يأخذ بعد الصغرى ذات اليمين ولا ذات الشمال، وما نص عليه ابن قدامة لم يكن مقصودا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روى الحديث البخاري فمرة ذكرها ومرة لم يذكرها، مما يدل على أن فعل ابن عمر إنما أخذ بذلك أنه أخذ الطريق السهل. وعلى هذا نقول للحجاج إذا رميتم الصغرى فاذهبوا أي اتجاه شئتم إذا كان ذلك أخشى لقلوبكم. فالعبرة بأن يرفع يديه ويخشى، وما يفعله بعض الحجاج أن يجتمعون ذات اليمين وربما لا يدعو الإنسان ولا يستطيع أن يخشى بسبب من حوله، خاضان من ذلك السنة، قلنا أن ذلك ليس بسنة. ثانيا، على فرض أنها سنة، فالعبرة بالعبادة المتعلقة بذاتها أولى من العبادة المتعلقة بمكانها. فإذا كان زحام وهو ذات اليمين، إذا افترضنا أن ذات اليمين هو السنة ولا تخشى في دعائك، ما العبرة بالدعاء؟ فنقول العبادة المتعلقة بذاتها أولى من العبادة المتعلقة بمكانها. جميل. وعلى هذا نقول أنه يذهب أي مكان شاء إذا كان يذهب إلى مكان وأخشى لقلبه. طيب الشيخ، توجيهكم لهذه السنة التي بعض الأحيان تهجر، البعض فقط يأخذ في اعتباره أنه يرمي الصغرى ثم يذهب إلى الوسطى ثم إلى العقبة ثم بعد ذلك، وهذا أيضا خطأ، وهو أنه لا يدعو. وقد ذكر عامة الفقهاء أنه يستحب للإنسان أن يدعو بعد الصغرى وبعد الوسطى، بل بالغ في ذلك الثوري فقال فإن لم يفعل الدعاء فعليه دم من باب شدة وتحري هذا الأمر. ونقول قول عامة الفقهاء أن ذلك سنة ولكن لا ينبغي أن يدعه. طيب. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رمى الصغرى قام فاستقبل قبلة ودعا طويلا. الله أكبر. وقد كان ابن عمر كما روى مالك أنه يجلس بمقدار سورة البقرة. الله. تخيل معي شخص يدعو بمقدار سورة البقرة، ألا ترى ربك يرده؟ الله أكبر. لا والله سبحانه وتعالى يقول ادعوني أستجب لكم. طيب. فينبغي للمسلم أن يدعو ويبالغ في الدعاء ويلح في الدعاء ويقول اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا، ويدعو بخير الدنيا والآخرة كما قال تعالى فمنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إذا دعا الإنسان بعد الصغرى يتقدم فيذهب إلى الوسطى، والمؤلف رحمه الله قال في الوسطى يجعلها على حاجب الأيسر ويرمي، يعني يجعلها على يساره ويستقبل القبلة ويرميها. وقلنا هذا ليس عليه دليل. وعلى هذا فنقول يذهب إلى أي اتجاه إن شاء، سواء جعل مكة عن خلفه أو أمامه أو عن يسار، أهم شيء أنه يستقبل المرجم ويرميها بأي اتجاه إن شاء، إذ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك صفة معينة. الحمد لله. طيب، إذا رمى الجمرة يرميها بسبع حصيات مثل ما رمى في الوسطى، وإن كان معه وكيل، وإن كان وكيلا عن الغيب، يعني هذا يحصل كثيرا يا شيخ تركي، بعض الناس يرمي عن نفسه ويوكل عن زوجته ويكون وكيلا عن زوجته أو عن بنته أو عن أخته، فنقول السنة أن يرمي الصغرى عن نفسه ثم الوسطى عن نفسه ثم الكبرى عن نفسه ثم يرجع. ما في مشقة هذا؟ نعم، هذه السنة. هذا هو السنة. وهل له أن يرمي الصغرى عن نفسه وعن وكيله ثم الوسطى عن نفسه وعن وكيله؟ الحنابلة قالوا لا، والأقرب والله أعلم جواز ذلك. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أهده عليه الصلاة والسلام ممن حج ووكل، كما قال جابر فرمينا عن الصبيان، وإن كان في هذا الحديث رواه الترمذي بسند ضعيف، لكن أجمع أهل العلم على أن من الصحابة من وكل أو رمى عن الغيب، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أنه أمر الصحابة أن يرموا عن الوكلاء بصفة معينة، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. والأصل خاصة في الحج أنه ما لم يرد نص صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة معينة أو في عمل معين فالأصل فيه الجواز، افعل ولا حرج. جميل. فالأصل فيه الجواز، افعل ولا حرج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فنقول لهم أن يرموا عن أنفسهم ثم يرموا عن موكليهم. وهل لهم أن يرموا عن موكليهم أولا ثم يرموا عن أنفسهم؟ الحنابلة والشافعية قالوا إذا كان حج فرض الوكيل فإنه يبتدأ بنفسه ثم يبتدأ عن وكيله، والمالكية والحنفية يقولون الأولى هكذا، ولكن لو فعل وأخطأ أجزاه ذلك إن شاء الله. وأرى أن القول الثاني هو أسمح لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فما خير بين أمرين لاختار أيسرهم. لكننا نقول الأولى هو أن يرتب، بأن يرمي عن نفسه ثم يروي عن الوكيل، لأن الحنابلة والشافعية استدلوا على ذلك بحديث شبرمة. قال من شبرمة؟ قال حج عن نفسك، قال أخ لي أو قريب، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. وقلنا أن الحديث الأقرب والله أعلم أنه موقوف على ابن عباس، وأن سعيد بن أبي عروبة أخطأ فيه على عن قتادة إذ رواه مرفوعا، وأكثر الرواة عن قتادة رووه موقوفا على ابن عباس. طيب، يقول المؤلف رحمه الله ثم يرمي ثم بعد ذلك يرمي جمرة العقبة. يرمي جمرة العقبة ولا يقف عندها. أولا، جمرة العقبة لها صفة في المقام الذي يرميها، وهو ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، ما بينه عبد الله بن مسعود، قال فاستبطن الوادي فاستعرضها فرماها بسبع حصيات. وفي رواية البخاري فجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه فاستبطن الوادي فرماها بسبع حصيات، يعني يجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه ويستبطن الوادي ويرمي جمرة العقبة. هذه هي الصفة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في طريقة الرمي في الجمرة الكبرى فحسب. فإذا رماها بسبع حصيات لا يقف عندها ولا يدعو، وهذا هو الذي ذكره ابن عمر رضي الله عنه كما عند البخاري. طيب، المؤلف رحمه الله قال ثم يرمي في اليوم الثاني كذلك. المقصود باليوم الثاني هو اليوم الثاني عشر، هو اليوم الثاني عشر، وهو اليوم النفر الأول. وهل هو اليوم الأوسط أم لا؟ خلاف عند أهل العلم، فذهب بعضهم أن اليوم الحادي عشر هو يوم الأوسط، وذهب بعضهم إلى أن اليوم الثاني عشر هو يوم أوسط أيام التشريع. وأرى أن هذا هو الأقرب، لأن ابن عمر رضي الله عنه ذكر أن اليوم الثاني عشر هو اليوم الأوسط. أما يوم الحادي عشر فيسمى يوم القر، لأن الناس يقرون، يعني يقيمون في منى. فالأقرب والله أعلم أن أوسط أيام التشريق إنما هو اليوم الثاني عشر، ويسمى يوم النفر الأول. يقول المؤلف ثم يرمي في اليوم الثاني كذلك، يعني في وقته، فلا يجوز على مذهب الحنابلة والجمهور، فلا يجوز أن يرميها قبل الزوال كما قلنا في اليوم الحادي عشر، ويرميها على الصفة التي ذكرها المؤلف، وقلنا أن الصفة ليست بصحيحة، ويرميها كيفما اتفق كما مر معنا في اليوم الحادي عشر، وهيئتها يعني على الطريقة التي ذكرها المؤلف. وأما الرمي قبل الزوال فقد مر معنا أنه لا يجوز أن يرمي قبل الزوال في اليوم الحادي عشر. أما في اليوم الثاني عشر فقد قلنا بجواز ذلك خاصة للمعذور، وهو قول ابن عباس كما روى ذلك ابن أبي شيبة وعبد الرزاق من طريق ابن جريج عن ابن أبي مليكة قال رمقت ابن عباس رمى في الظهيرة أو في رواية الضحى ثم صدر قبل الزوال ثم صدر، وهو قول ابن الزبير كما روى الفاكهي من طريق ابن أبي عمر عن سفيان عن مجاهد عن سفيان عن مجاهد كما مر معنا، ونسيت هذا الإسناد، نسيته، لكن ذكرنا أنه بإسناد صحيح من طريق ابن أبي عمر عن سفيان. طيب، المؤلف رحمه الله يقول فإن أحب أن يتعجل في يومين خرج قبل الغروب، من منى خرج قبل الغروب. هذه مسألة التعجل، أجمع أهل العلم على أن للإنسان أن يتعجل وله أن يؤخر. جميل. وما ذكر عن عمر إلا بني خزيمة، فهذا اجتهاد من عمر، ولعل بني خزيمة أو آل بني خزيمة لعل في ذلك عمر أرادهم أن يبقوا لأنهم قريبين من مكة. وإلا فإن بعضهم نص على الإجماع على أنه يجوز لهم أن يتعجلوا ويجوز لهم أن يبقوا، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه سفيان عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة، فمن وقف بعرفة قبل طلوع الشمس فقد تم حجه، أيام منى ثلاثة، فمن تعجل في يومين فلا حرج عليه فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه. هذا هو الإسناد الذي معروف أنه يسمى حديث عبد الرحمن بن يعمر، ويقول وكيع هو حديث أم المناسك، هو حديث أم المناسك الحج عرفة حديث عبد الرحمن بن يعمر. يقول المؤلف إن أحب أن يتعجل في يومين خرج قبل المغرب، هذا هو قول جماهير الفقهاء، أن من أراد أن يتعجل فيجب عليه أمران، يجب عليه أن يرمي قبل غروب الشمس وأن يخرج من منى قبل غروب الشمس. فإن كان بقي عليه جزء من الرمي ولو حصاة واحدة وجب عليه أن يبقى إلى اليوم الثاني عشر إن كان قد غربت عليه الشمس وهو لم يرمي. وإن بقي رمى ثم بقي في منى ولم يخرج وجب عليه أن يبقى إلى غروب الشمس. واستدل العلماء على ذلك بما رواه البيهقي بإسناد صحيح من طريق عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه أنه قال: من أدركه المساء في اليوم الثاني فليقم إلى الغد حتى ينثر مع الناس فليقم إلى الغد حتى ينثر مع الناس. وروى مالك بإسناد صحيح عن نافع عن ابن عمر أنه قال: من غربت له الشمس من أوسط أيام التشريق وهو بمنى فلا ينفر حتى يرمي الجمار من الغد هذا هو قول عامة الفقهاء. واستدلوا على ذلك أيضا بقول الله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. قالوا: واليومان يطلق في لغة العرب هو اليوم الذي بخلاف الليلة، فإذا قيل يوما كاملا صار مع ليلتها، وإلا فالأصل أن اليوم يطلق على النهار قبل غروب الشمس. قالوا: وكل ما أتى ولم يحدد في الشرع فيحدد بالعرف، كما ذكر ذلك غير واحد من أهل العلم كالخطابي وابن تيمية وابن قدامة وابن حجر وغيرهم كثير. وعلى هذا فإذا بقي في منى ولم يخرج حتى غربت عليه الشمس فيجب عليه أن يبقى حتى يرمي اليوم الثاني عشر. ولكن لو أنه حبس بسبب طريق أو بسبب مرض ليس بإرادته وهو يريد أن يخرج، أو كان في ذلك مشقة عظيمة بحيث زحم الناس فلا يستطيع أن يخرج من منى، نقول أن غاية الواجبات تسقط مع العجز وعدم الإدراك، لأن الله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، لأن الحبس هنا ليس من إرادته. وعلى هذا نقول: العبرة بالرمي قبل الغروب، فلو أن شخصا رمى قبل الغروب ولم ينوي التعجل، فلما بقي وقبل أن تغرب الشمس قال: أحب أن أتعجل، فله أن يذهب ويتعجل ويخرج، لكن العبرة هو أن يرمي وأن يخرج قبل غروب الشمس حتى لو لم ينوي التعجل. طيب الشيخ، بعضهم يرمي الجمرات وينتهي قبل الغروب لكن يرجع إلى مثلا المخيمات حتى يأخذ أدوات ويأخذ يعني أمتعة السفر ويتأخر في ذلك. إذا كان المشقة لأجل ربط العفش وضاق عليه الوقت لا حرج. أما أن يؤخر الرمي ثم يذهب يبحث عن أمتعته فنقول هذا نوع تفريط، وعامة الفقهاء يقول يبقى، لكن إذا كان من غير إرادته فإنه له أن يخرج. طيب. أبو حنيفة رحمه الله قال: يجوز له أن يرمي حتى وبعد غروب الشمس من اليوم الثاني عشر، العبرة بطلوع فجر يوم الثاني عشر. قالوا: فله أن يرمي في اليوم الثاني عشر بعد الغروب ويخرج منها ما لم يخرج وقت الفجر، فإذا خرج وقت الفجر يجب عليه أن يبقى. واستدلوا على ذلك قالوا: لأنه لم يدخل رمي اليوم الثالث عشر. ونقول الأقرب والله أعلم هو قول الصاحبين، هو قول الصحابيين وهو أبو بكر وهو عمر وابنه، ولم يرد عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما يخالف ذلك. وعلى هذا فنقول لا اجتهاد مع قول الصحابة رضي الله عنهم، وقول أبي حنيفة معارض بالآية، لأن الله يقول: فمن تأجل في يومين، والعبرة في اليوم في لغة العرب هو النهار دون الليل. طيب المسألة الأخرى، يقول المؤلف يقول لزمه، يقول: فإن كان متمتعا أو قارنا فقد انقضى حجه وعمرته. المؤلف رحمه الله أراد أن يبين أن طواف الوداع ليس من أعمال النسك ولكنه من أعمال الحج، ويفرق بعض أهل العلم هل الطواف الوداع من أعمال النسك فيلزم على هذا أهل مكة وكل من بقي، أم هو ليس من أعمال النسك ولكنه عمل لمن فارق مكة لمن حج، وهذا هو اختيار ابن تيمية رحمه الله، فهو ليس من أعمال النسك بحيث أن أهل مكة لا يلزمهم أن يطوفوا للوداع، ولهذا قال فإن كان متمتعا أو قارن فقد انقضى حجه وعمرته، لأن المتمتع اعتمر وحج، والقارن عمرته وحجه عن طوافه وسعيه عن عمرته وحجه، كما قال صلى الله عليه وسلم لعائشة طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يجزي عن حجك وعمرتك جميعا. هذا هو مراد المؤلف. وعلى هذا فإذا رمى قبل غروب الشمس وأحب أن يتأجل فقد انتهى من تمتعه وقد انتهى من قرانه ولم يبق عليه إلا طواف الوداع إذا أراد أن يخرج. وإن كان من أهل مكة، وقلنا على الراجح أن لأهل مكة أن يكونوا متمتعين كالقارن مثلا، فإنهم يكونوا قد انتهوا من أعمال الحج ولا يلزمهم طواف الوداع كما سوف يمر معنا إن شاء الله. المؤلف قال فرق بين القارن والمتمتع وبين المفرد، قال وإن كان مفردا بأن رمى قبل غروب الشمس وخرج مع المتمتع والقارن، قال وإن كان مفردا خرج إلى التنعيم، يعني قبل طواف الوداع، قبل طواف الوداع خرج إلى التنعيم فأحرم بالعمرة منه ثم يأتي مكة فيطوف ويسعى ويحلق بالقصر، يعني يأخذ عمرة. المؤلف رحمه الله أخذ بهذا استدلالا بفعل عائشة، لأن عائشة صارت قارنة وأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأخذ عمرة من التنعيم. ونقول هذا الاستدلال فيه نظر، أولا أن هذا في حق القارن وليس في حق المفرد، فعائشة رضي الله عنها كانت قارنة بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يجزي عن عمرتك وحجتك جميعا، ومن المعلوم أن القارن أن المفرد ليس عليه عمرة. هذا واحد. الثاني قولهم أن المفرد لم يأتي بعمرة والأولى أن يأتي بعمرة، قلنا مسألة الأولوية شيء والاستحباب شيء آخر، بل إن أبا العباس بن تيمية في المجلد 26 بالغ في هذا وأنكره إنكارا شديدا وقال لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة إلا عن عائشة، هكذا قال ابن تيمية، إلا عن عائشة أن فعلت ذلك في حجته مع النبي صلى الله عليه وسلم. وما ذكره ابن تيمية رحمه الله محل تأمل، حيث أن عائشة رضي الله عنها كما روى ذلك ابن أبي شيبة في مصنفه أنها كانت تأخذ عادتها في كل ما تحج أنها تبقى قليلا ثم تخرج إلى التنعيم فتعتمر. فهذا يقال أن استدلال أن لم يفعل إلا عائشة في حجة النبي صلى الله عليه وسلم فالأقرب أن عائشة فعلت ذلك بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. وذهب بعض أهل الحديث إلى أن كل من أخذ عمرة فعجز عن إكمالها فأدخل الحج على العمرة ليصير قارنا كحال عائشة استحب له أن يعتمر بعدما ينتهي من الحج كما صنعت عائشة، وهذا هو اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز، وأرى والله أعلم أن قول شيخنا عبد العزيز أظهر إلى السنة من قول ابن تيمية رحمه الله، لأن عائشة قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم حينما دخل عليها وهي تبكي قال ما شأنك كما في الصحيحين، قالت شأني كما في الصحيحين حديث كما في صحيح مسلم حديث جابر، قالت شأني أني قد حلت وقد حل الناس والناس يذهبون إلى الحج الآن، قال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج فعسى الله أن يرزقكيها. فقول النبي فعسى الله أن يرزقكيها يعني ما بذلك العمرة المستقلة التي لم تستطع أن تكملها بسبب حيضها، وأرى أن هذا هو الأقرب. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم طوافك بالبيت يجزي عن عمرتك وعن حجتك وعمرتك جميعا، إنما قال ذلك لعائشة حتى يكون ذلك أسمح لأصحابه، أن عائشة قد يصدر الناس بنسكين وأصدر بنسك واحد، فأحب النبي صلى الله عليه وسلم أن تترك هذه العمرة رفقا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أصرت فقال فاخرج بها يا عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فأعمرها حتى تلقوني في المحصن. فهذا يدل على أن الأولى للمفرد أن لا يأخذ عمرة، فإن كان بعيدا ولا يستطع أن يأتي فنحب له أن يبقى قليلا لا يواصل بين الحج والعمرة، يبقى قليلا فإن أخذ عمرة بعد ذلك فلا حرج في ذلك إن شاء الله، وهو فعل عائشة أن تأخذ عمرة بعد حجها سواء كان الإنسان قارنا أو كان مفردا كما دلت على ذلك السنة. وقولنا فعل عائشة أنها كانت قارنة، قلنا المفرد له أن يأخذ عمره له وليس بسنة، وفرق بين الأمرين. له أن يأخذ عمره لأن الصحابة كانوا يأخذون عمرة بعد حجهم، منهم ذلك عائشة، وروي عن ابن عمر أنه كان يذهب فيخرج إلى الجحفة فيأخذ عمرته. على كل حال قلنا أن ذلك له وليس بسنة. المؤلف رحمه الله يقول: فإن لم يكن له شعر لأنه قد حلق استحب أن يمر الموسى على رأسه. الذي ليس في رأسه شعر لا يخلو من حالين: الأصلع الذي ليس في رأسه شعره، وكذلك الذي حلق رأسه. الذي ليس في رأسه شعر وهو الأصلع البتة فإنه ليس له أن يمر الموسى، لأن إمرار الموسى تحصيل حاصل. أما الذي قد حلق شعره بأن حلقه بالموسى فلا بد أن يخرج شيئا من شعره لو حلقه بعد ذلك بالموسى إذا مر عليه يومين أو ثلاث. فلهذا نقول له أن يمر بالموسى إذا كان قد حلق شعره بالموسى قبل ذلك بثلاثة أيام. ونحب له كما أحب الإمام أحمد أن يبقى بعد العمرتين أو بعد حجه وعمرته يبقى 10 أيام، وقد كان أنس لا يأتمر حتى يحمم رأسه، يعني يكبر يطول الشعر. وهذا الذي سأله الأثرم عن المأحب قال: إلى متى؟ قال: 10 أيام. 10 أيام، وهذا التحديد ليس عليه دليل، ولكن الإمام أحمد ذكر إلى حتى يمر الموسى، يعني لأن الحلقة من واجبات العمرة، من واجبات العمرة. ولهذا يختلف الناس، بعض الناس بعد 4 أيام يشب شعره، وبعضهم بعد 10، وبعضهم بعد شهر. فالعبرة على تشبيب وزيادة الرأس. يقول المؤلف رحمه الله: وليس في وقد يقول وقد تم حجه وعمرته، لأنه أخذ حجا كاملا وأخذ عمرة كاملة. يقول: وليس في أمر القارن زيادة على أمر المفرد. مر معنا في أول باب الإحرام أن المفرد والقارن عملهما سواء ويختلفان في أمرين. الأمر الأول في الهدي، فالقارن عليه هدي بخلاف المفرد. وأما أننا أن قلنا عليه الهدي لأنه داخل في التمتع، لقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. ومن المعلوم أن كل من أخذ عمرة وحجة في سفرة واحدة عد متمتع، كما نقل ذلك الإجماع ابن عبد البر في كتابه العظيم الاستذكار والتمهيد. طيب. وأما قول أهل الظاهر أن المتمتع أن القارئ ليس عليه هدي، فنقول هذا قول ضعيف، فقد روى مسلم في صحيحه، بل روى البخاري ومسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح عن عائشة بقرة يوم النحر. الأمر الثاني أن القارن يكون طوافه بالبيت عن حجه وعمرته، وسعيه بين الصفا والمروة عن حجه وعمرته. أما المفرد فطوافه لحجه وسعيه لحجه، هذان فرقان ذكرهما أهل العلم، وما يذكره بعض أصحاب أبي حنيفة أنه أن المفرد يلزم أن القارن يلزمه سعيان، وهذا ليس بصحيح. طيب. يقول المؤلف: إذا أراد القفول. لو تقرأ يا شيخ. طيب. قال المؤلف رحمه الله: وإذا أراد القفول لم يخرج حتى يودع البيت بطواف عند فراغه من جميع أموره حتى يكون آخر عهده بالبيت، فإن اشتغل بعده بتجارة أعاده. ويستحب له إذا طاف أن يقف في الملتزم بين الركن والباب فيلتزم البيت. المؤلف رحمه الله يقول: وإذا أراد القفول، يعني بذلك إذا خرج من ميناء فله أن يبقى في مكة كيف ما شاء. أهم شيء أنه إذا أراد أن يخرج إلى بلده يجب عليه أن يطوف للوداع. ولم يذكر المؤلف مسألة، وهي أنه إذا رمى قبل غروب الشمس ثم خرج من ميناء حتى غربت الشمس هل له أن يرجع بعد ذلك؟ واضح المسألة؟ لا أفهم الشيء. طيب. المسألة: إذا تعجل الحاج ورمى الجمار قبل غروب الشمس وخرج من ميناء قبل غروب الشمس، طيب، ثم غربت عليه الشمس وهو خارج ميناء، هل له أن يرجع إلى ميناء؟ ذهب بعض الحنابلة وهو مذهب الشافعي إلى أنه يجوز له ذلك، لأن دخوله منى بعد غروب الشمس ليس لها حكم، ليس لها حكم. وهذا القول قوي، وإن كنت أرى أنه لا يصنع الإنسان هذا حتى لا يكون حج الإنسان نوع من الترف والتيسير، وإن كنت أرى، وبعض أهل العلم قال لا يجوز له أن يرجع، لا يجوز له أن يرجع، والعبرة بالرمي والخروج قبل غروب الشمس، فإذا غربت عليه الشمس وهو خارج منى فله أن يرجع، لأن منى أصبحت كغيرها من الأماكن، أصبحت كغيرها من الأماكن. المسألة الأخرى وهو قول المؤلف إذا أراد القفول، يعني بقي في مكة وأراد أن يخرج، وهذا في حق من؟ في حق الأفاقي. أما في حق الملازم لمكة وهو المقيم فإنه لا يلزمه، لا يلزمه طواف وداع، سواء نوى الإقامة في مكة قبل رمي الجمار أو بعد رمي الجمار، فإنه له ذلك على قول عامة الفقهاء خلافا لأبي حنيفة. يقول المؤلف وإذا أراد القفول لم يخرج حتى يودع البيت بطواف. هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال ابن عباس كان الناس ينصرفون من كل وجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرفن أحد حتى يكون آخر عهدي بالبيت، آخر عهدي بالبيت. وقال ابن عباس أيضا أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، متفق عليه، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض متفق عليه. وعلى هذا نقول يجب على الإنسان أن يطوف للوداع قبل أن يخرج إلى بلده. ثم اختلف العلماء، لو خرج، لو خرج إلى بلده فهل يلزمه دم وهو لم يطوف طواف، وهو لم يطوف طواف الوداع؟ قالوا في هذا تفصيل. الأمر الأول إذا خرج ولكنه لم يخرج من مكة ولا من الحرم، لم يخرج من مكة ولم يخرج من الحرم، وقولنا لم يخرج من مكة لأن هناك أماكن في مكة خارج الحرم مثل الشرائع، فإذا وصل للشرائع فإنه له أن يرجع ويطوف ولا حرج عليه في ذلك خلافا للشافعي لأنه أحد ذلك بالحرم. المسألة الثانية إذا خرج من مكة دون مسافة القصر، المسألة الثانية إذا خرج من مكة دون مسافة القصر فهل له لو رجع هل ينفع ذلك؟ نقول ينفعه ذلك كما ذكر ذلك الحنابلة، لأنهم عدوا الرجوع القريب بمسافة القصر، ونقول هذا قريب. المسألة الثالثة إذا خرج بما زاد على مسافة القصر يعني 80 كيلو فأكثر، فلو أراد أن يعود هل له ذلك؟ الحنابلة قالوا وهو قول أبي يعلى قالوا لا ينفعه رجوعه، وعلى هذا لو رجع وطاف ما نفع ذلك ويلزمه دم، ويلزمه دم لتركه واجب. وقد مر معنا أن الأقرب والله أعلم أن كل من ترك واجبا فعليه دم، قالوا فعليه دم. وذكر ابن قدامة احتمالا في المغني قال ويحتمل أنه لو رجع البعيد ولو كان أكثر من مسافة القصر رأيت، يقول ابن قدامة، أن ذلك يوزعه. وأرى أن قول ابن قدامة جيد لأمور. أولا أننا قلنا في عرفة من خرج منها قبل غروب الشمس ثم رجع إليها قبل غروب الشمس دفعه ذلك، والحنابلة يقولون والشافعية أن من خرج من مزدلفة قبل منتصف الليل أو بعد مغيب القمر ثم أتاها قبل مغيب القمر نفعه ذلك. وكذلك نقول العبرة بأداء الطواف، فإذا رجع فسقط عنه الدم، وهذا الأقرب. ومما يدل على ذلك قول ابن عباس كان الناس ينصرفون من كل فج أو من كل طريق فأمرهم النبي، فبعضهم ابتعد وبعضهم طرب، ولم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. طيب يقول المؤلف حتى يكون آخر عهدي بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض، فالمرأة الحائض إذا حاضت وبقي على طواف الوداع فإنها لها أن تنصرف ولا شيء عليها، ولا شيء عليها. فإن كانت قد أخرت طواف الإفاضة إلى طواف الوداع فإنه يلزمها طواف الإفاضة، لأن طواف الإفاضة ركن، وحينئذ يلزمها أن تبقى حتى تطهر أو أن تذهب إلى بلدها إن كان قريبا، ثم إذا طهرت وهي ما زالت محرمة وقد تحلل التحلل الأول لكن التحلل الثاني بقي عليها، فلا يجوز للزوج أن يأتيها أو أن يعاشرها أو أن يستمتع بها، فإذا طهرت رجعت سواء بإحرام بعمرة كاملة ثم تطوف أو بلا عمرة، وهذا هو الراجح. أما إذا كانت بعيدة ويشق عليها المجيء إلى بلاد الحرمين فنقول أن لها أن تستدثر وتطوف ويلزمها دم لأنها طافت غير طاهرة، وهذا هو قول أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد، لأن الطهارة للطواف واجبة وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد، وليست شرط كما يقول الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة، وليست سنة كما يذكره ابن تيمية عن حماد بن أبي سليمان وغيره من أصحاب من أتباع النبي من التابعين وغيرهم. المؤلف يقول فإن اشتغل بعده بتجارة أعاده، يعني أنه إذا طاف للوداع ثم اشتغل بتجارة بأن تاجر داخل مكة قال أعاد. لماذا؟ قالوا لأنه إذا أقام خرج عن أن يكون وداعا في العادة، خرج أن يكون هذا الطواف وداعا في العادة فيلزم أن يأتي به، وهذا القول قوي خلافا لأبي حنيفة. المسألة الأخرى إذا طاف وحبس لانتظار رفقته، أو وهو في طريقه يحب أن يتاجر يأخذ بعض الهدايا لصغاره أو لأقربائه، فنقول إذا كان ذلك في طريقه فلا حرج عليه. لماذا؟ لأن ليس بإقامة، لأن فعله هذا ليس بإقامة تخرجه عن أن يعيد طواف الوداع، وهذا الأقرب والله تبارك وتعالى أعلم. بل قال ابن قدامة لا نعلم في ذلك مخالفا لهما، يعني لمالك والشافعي. طيب الشيخ إذا أخر طواف الوداع يعني لمدة 10 أيام أو شهر بقي في مكة مثلا، نعم، وهو يأتي ويتعبد ويزور بعض أقاربه في مكة، وبعد شهر طاف طواف الوداع الذي هو للحج، نعم، له ذلك، ليس لطواف الوداع حد محدود حتى لو خرج شهر للحجة، نعم، ليس له حد محدود والله أعلم. يقول المؤلف ويستحب له إذا طاف أن يقف في الملتزم بين الركن والباب فيلتزم البيت. الملتزم هو المكان الذي بين الركن والباب. اختلف العلماء هل يستحب أم لا. المؤلف رحمه الله ذكر في ذلك الشارح ذكر أدلة، أولا منها ما رواه أبو داود من طريق المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن عبد الطقار طفت مع عبد الله فلما جئنا دبر الكعبة، الحديث طويل، وقال فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصنع ذلك، وقلنا الحديث ضعيف حيث أن المثنى بن الصباح روايته عن عمرو بن شعيب ضعيفة جدا فلا يعول عليه. والحديث الآخر حديث عبد الرحمن بن صفوان ضعيف أيضا رواه أبو داود وفي سند يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف، ورواه الفاكهي بإسناد صحيح عن مجاهد أنه قال يدعى ما بين الركن والباب ملتزم فقل إنسان يسأل الله شيئا يستعيذ منه إلا أعطاه، فقل إنسان يسأل شيئا ويستعيذ منه شيء إلا أعطاه الله، وهذا قلنا رواه الفاكهي. ورواه عبد الرزاق عن ابن عباس أنه كان يقف بين الباب والركن فيدعو، وذهب بعض الصحابة كأبي هريرة وجابر وأبي سعيد وابن عمر أنهم كانوا لا يقفون بالملتزم، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن كبار الصحابة من المبشرين بالجنة ولا غيرهم إلا عن ابن عباس أنه كان يقفون. وعلى هذا نقول أن ترك الصحابة دليل على أن النبي لم يفعل، وفعل ابن عباس دليل على الجواز، وفعل ابن عباس دليل على الجواز. وقد ذكر ابن تيمية قاعدة جميلة يقول كل فعل فعله الصحابة رضي الله عنه فلا يمكن أن يطلق عليه ببدعة، كل فعل فعله الصحابة فلا يمكن أن يطلق عليه البدعة، ونقول ولا يطلق عليه السنية إلا إذا كان ظاهر النصوص تؤيد أو فعله غير واحد من الصحابة. وعلى هذا فكون الصحابة يختلفون قول ابن عباس دليل على الجواز، وفعل الصحابة الذين تركوه دليل على عدم الاستحباب، دليل على عدم الاستحباب خلافا لما ذكره المؤلف. المؤلف يقول ويقول اللهم هذا بيتك وأنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك حملتني على ما سخرت إلى غير ذلك. هذا الدعاء لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا نقول لو قال المؤلف ويدعو بما أحب لكفى، ويدعو بما أحب لكفى، لأن مجاهد على قوله يقول فقل إنسان يدعو بشيء أو يستعيذ من شيء إلا

يحاسب نفسه فيها على ما خسره وربحه من يومه، ثم يجدد له توبة نصوحا بينه وبين الله، فينام على تلك التوبة ويفعل هذا كل ليلة. ثانيا، صدق دعاء الله تعالى. قال عز وجل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ثالثا، طلب النصح من الآخرين وبخاصة ممن يعرفون من أهل العلم والتقى. رابعا، أخذ العبرة والاستفادة من أخطاء الآخرين، وذلك بمعرفة الأسباب الجالبة للخطأ الذي وقعوا فيه. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم مجددا في هذا الدرس المبارك، ونرحب أيضا بشيخنا الكريم. أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله ونحن مستمعين. شيخنا الكريم، نستعرض الأجوبة المتعلقة بالدرس الماضي. هذه الأخت فاطمة صالح من السعودية تقول: الجواب عن السؤال الأول، هناك قولان للعلماء. القول الأول أنه لا يرمي جمرة العقبة قبل الزوال، لقول ابن عمر أنه قال: لا ترمى الجمار قبل الزوال. القول الثاني، يجوز الرمي قبل الزوال لمن أراد أن ينفر في اليوم الثاني عشر، والدليل ما رواه عن ابن عباس أنه رمى قبل الزوال وهو حبر الأمة. والدليل الثاني، روي أن عبد الله بن الزبير رمى قبل الزوال وهو أمير الحج. والدليل الثالث، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص الرمي في اليوم الحادي عشر والثاني عشر أن يرمي في أحدهما. نعم، جواب جيدة. الجواب الثاني، المقدار الواجب أن يبيت بمنى مقدارا يصدق عليه أنه بات، أي بنحو تقديرا 3 ساعات، ولا يلزم من البيتوتة النوم إلا أن السنة فيها أن ينام. جميل. هذا إجابة السؤال الثاني. مسألة السنة أن ينام، السنة في الليل، أصل الليل، لكن لا يلزم أن ينام. لو جلس أو بقي لا يلزم، لكن الأصل، ما أقول السنة، الأصل في البيتوتة أنها تدخل في النوم، لكنه لو لم ينام جاز. فالعبرة في البيتوتة هو البقاء في الليل، فإن نام فحسن، لأنه حتى يكون أسمح له في عبادته وفي أداء بعض الواجبات في اليوم الثاني عشر، لكن لو لم ينم جاز ذلك. جميل. طيب، هذا عبد الرحمن المغرب من المغرب يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم يا شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم. الجواب الأول، العمرة في الشرع قربة ذات إحرام وطواف وسعي، فأركانها 3: الإحرام والطواف والسعي. ودليل الإحرام عموم الحديث المتفق عليه: إنما الأعمال بالنيات. أنا لا أعلم هل كان هذا السؤال أو ربما قد أخطأ الأخ عبد الرحيم. طيب، الجواب الثاني يقول: وقت طواف الإفاضة. قد تكون هذه إجابة سابقة، إجابات قديمة هذه. أيوة. طيب، الإجابات قديمة. إذن التوجيه للمدينة ربما أجابت إجابة صحيحة أو عن أسئلة متعلقة بالدرس. نعم. تقول: يجوز رمي الجمار قبل الزوال في اليوم الثاني عشر، وهو ما قاله به أبو حنيفة، ورواية عن الإمام أحمد، وهو الذي ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما: رمقت ابن عباس رمى الجمار في الظهيرة ثم صدر، وليس لأجل الزحام الذي يحصل في ذلك اليوم، وإنما لدلالة النصوص. والأقرب أن يرمي بعد الزوال، ولو رمى قبل الزوال فلا حرج، والله أعلم. جيد. إجابة جيدة. إجابة السؤال الثاني، المقدار الواجب في المبيت منها هو معظم الليل، ومن أدركها أول الليل فعليه أن يبيت بها إلى آخر الليل، وجزاكم الله خيرا. أما فعليه يعني على عند علماء الأصول على الوجوب، ولكن لو بقي ما يصدق عليه أنه بات 3 ساعات أو 4 ساعات فحسن، وإن بقي أكثر الليل فهذا أفضل كما ذكر ذلك النووي في المجموع. طيب، نشكر الأخوة الدارسين والدارسات في موقع الأكاديمية على تفاعلهم. شيخنا الكريم، كان لكم كلمة أو توجيه تودون أن تقولونها للأخوة الدارسين والدارسات؟ جميل. مسألة الشرح هنا، يلاحظ الطالب أو الطالبة أن الأدلة ربما تكون كثيرة، وأنا أحب أن تكون الأدلة كثيرة لأمور. أولا أن بعض الأدلة ربما لا يكاد يجدها طالب العلم المبتدئ والمتوسط في شروح كتب الفقه، فأنا أذكر هذه الآثار في كتب المصنفات، وكتب المصنفات ربما يصعب لطالب العلم المبتدئ أن يحصل عليها، وتجدون أحيانا أن المؤلف لا يذكر دليل، وأجد أن المسألة تجد أن المسألة فيها أدلة على الصحابة رضي الله عنه، بل إن أثر ابن عباس هذا خفي على كثير من الفقهاء رحمهم الله، وقد ذكره ابن عبد البر في كتاب الاستذكار وذكره ابن أبي شيبة، والذي منعهم أن يعني لم يجدوا هذا الأثر عن ابن عباس في اللي هو في الرمي قبل الزوال هو أن نسخة المجلد الرابع عند ابن أبي شيبة مفقود، لم يطبع إلا قبل 3 سنوات تقريبا أو 4 سنوات، وهذا يدل على أن معرفة آثار الصحابة من الأهمية بمكان. هذا أمر. الأمر الثاني وهو طلاب الأكاديمية، الواجب عليهم هو ذكر ما وافقنا فيه المؤلف بدليل واحد أو اثنين، وما خالفنا فيه يذكر القول الراجح الذي ذكرنا رجحناه، وما عدا ذلك من الأقوال فليجعلها في مذكرته يرجع إليها متى محتاج إلى ذلك. طيب. هذا هو الواجب. ممتاز، أحسن الله إليكم شيخ الكريم. هذه بعض الأسئلة في الموقع. التوجيه من المدينة تقول: السلام عليكم ورحمة الله، ورد في عمرة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسوق الهدي معه ثم ينحره، فهل نسخ هذا الحكم أم أنه يجوز سوق الهدي للعمرة؟ وجزاكم الله خيرا. نعم، سوق الهدي للعمرة، الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسوق الهدي للعمرة، إنما بعث الهدي وقت العمرة، وفرق بين الأمرين. نقول لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ساق للعمرة هديا، لأن معنى ذلك أنه لا يتحلل إلا بعد الهدي، والأقرب والله أعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث هديا وقت أداء عمرته، وللمرء أن يبعث هدي لوقت غير الحج أو وقت الحج لمن لم يحج، ولا يحرم عليه ما يحرم الحاج، فله أن يقلم أظفاره وغير ذلك. فللإنسان إذا أراد أن يأخذ عمره أن يذبح هديا في مكة، لأن هذا يعد قربة إلى الله سبحانه وتعالى في ذبح الهدايا في مكة وتوزيع الفقراء. لكن الشيخ، نهي العبادة توقيفية لها نسك معين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بعث الهدي، تقول عائشة: أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعث بها إلى مكة، ولم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حرم على الحج. فهذا يدل على أن البعث الهدي شيء، وسوق الهدي وقت الحج شيء آخر. جميل. وما يذكر بعض الفضلاء أن سوق الهدي مع العمرة سنة قد اندثرت، نقول الأقرب الله أعلم أن سوق الهدي هنا لا يلزم أن يكون سوقا هديا، ولكنه يكون بعث هدي. ومما يدل على هذا أن الصحابة الذين ساقوا الهدي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية أو في العمرة التي حبس عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ساق مع الهدي، ولو كان هذا الهدي لأجل العمرة لوجب عليهم هديان: هدي لهذه العمرة وهدي لأجل إحصارهم. فلما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يذبحوا هذا الهدي دل على أن هذا الهدي ليس هو هدي العمرة، إنما هدي بعث به إلى مكة، فإذا جعله للإحصار جاز ذلك، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا يعقوب الرفاعي من الإمارات يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إذا سقطت من الحاج حصى أو أكثر ورمى في الباقي فماذا عليه؟ نقول: اختلف العلماء هل إذا ترك حصاة أو حصاتين يجزئه ذلك أم لا، فبعضهم قال يجزئه، واستدلوا بما رواه مجاهد عن سعد بن أبي وقاص قال: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فلما قفلنا فمنا من قال نسيت حصاة ومنا من قال نسيت حصاتين، وهذا الحديث ضعيف حيث أن مجاهد لم يسلم من سعد بن أبي وقاص، والأقرب والله أعلم على أنه لا يجوز لمسلم أن يدع حصاة أو حصاتين، فإذا ترك ذلك جاهلا أو ناسيا أو ظن أنها قد وقعت في المرمى ولم يخبره أحد أصحابه إلا بعدما قفل، نقول إذا كان حصاة أو حصاتين أجزأه ذلك إن شاء الله من باب العفو، ربنا تأخذ نسينا أو أخطأنا. وفي مثل هذه الحالة يعني إذا تيسر مثلا يأخذ من الأرض؟ نعم، مسألة مرة معنا أن الرمي الحصى له أن يأخذ الحصى بأي مكان شاء حتى لو كان قريبا من المرجم، وما يذكره الحنابي والشافعية أنها الحصى إذا رمي بها فلا يجوز أن يرمي بها لأنها عبادة استعمل في عبادة، قلنا ومن منع من استعمال العبادة، ولهذا نقول الأقرب والله أعلم أنه يجزئه ذلك. الحمد لله. فائدة يا شيخ، فالحنابلة يقولون إن كان قد تأجل وبقي عليه شيء من الحصى لم يرمى بها لأنه انتهى، قال دفنها، هذا الدفن إن كان من باب إنه من باب التنظف والتنظيف الأماكن لا حرج، من كان عبادة فهذا يحتاج إلى دليل، ولا دليل على ذلك، ولهذا له أن يبقيها في الأرض وله أن يعطيها أحد أصحابه لينتفع فيها في اليوم الثالث عشر. أما الدفن فهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه. أحسن الله إليكم. لدينا اتصال، أم محمد من مكة، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله خير. المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها وأرضاها عندما حاضت فحلي وانتشطي، أهلي فحلي وانتشطي، فهل ما هي محرمة فكيف تحل؟ طيب جميل. أيوة. السؤال الثاني تفضلي، ما حكم العمرة في حق المكي خلال شهور السنة؟ نعم، ما حكم العمرة في حق المكي خلال شهور السنة؟ عفوا أم محمد، ارفع صوتك قليلا، ما حكم العمرة في حق المكي، في المكي أهل مكة؟ نعم نعم، في حق المكي نعم. خلال أيوة. شهور السنة، خاصة أن قرأنا اختلاف للعلماء فيها. طيب. إنه لا يجوز للمكي أن يعتمر، والأفضل الطواف بالبيت. طيب طيب طيب. سؤال ثالث، أناس جاءوا من جدة للحج، جاءوا من جدة للحج فوقفوا بعرفة وباتوا في مزدلفة ورموا جمرة العقبة ثم طوفوا طواف الإفاضة ثم ذهبوا إلى جدة ووكلوا عنهم في الرمي ولم يبيتوا وذبحوا عن المبيت، فماذا عليهم وما حكم حجهم وهل عليهم طواف وداع أم لا؟ طيب طيب، جزاك الله خير. شكرا جزيلا أم محمد، شكرا جزيلا لك. جاوب تفضل شيخ. طيب أم محمد سألت ما المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم أحلي من إحرامك وامتشطي وأهلي بالحج، أحلي من إحرامك وامتشطي وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج. اختلف العلماء في معنى هذا الحديث، فذهب جمهور الفقهاء خلافا لأبي حنيفة إلى أن معنى أحلي من إحرامك معنى يعني لا تكملي عمرتك لأنك لا تستطيعي، فلا تأتمري وأدخل الحج على العمرة لتكوني قارنة، فمعنى أحل من إحرامك يعني بنيتك لا تكملين العمرة لأنك لم تستطيع لأنك ممنوعة بسبب حيض، هذا معنى أحل من إحرامك، وبالتالي تكون عمرتها ما زالت باقية، إحلاله بالعمرة ما زال باقي، فإدخال الحج هو إدخال الحج على العمرة وليس فسخ العمرة للحج. محظورات الإحرام باقية. باقية في حقها. تقديم الأظافر مثلاً. تقديم الأظافر باقية في حقها، لكن الخلاف معنى أحل من إحرامك. هل هو إبطال ما نوته أن تأخذ عمرة أم هو إدخال الحج على العمرة؟ قولاً الجمهور يقول معنى أحل من إحرامك يعني من باب العمل. يعني أحلي بالعمل، أما النية فهي باقية في حقك، فإدخال الحج على العمرة يكون إدخال حج عمرة تكون قارنة. وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن معنى أحلي من إحرامك يعني افسخ العمرة وأهلي بالحج لتكون عائشة بعد ذلك مفردة، والأقرب والله أعلم أن عائشة كانت قارنة فأدخلت الحج على العمرة، ومما يدل على أنها قارنة قول النبي طوافك قول النبي صلى الله عليه وسلم طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يجزى عن حجك وعمرتك جميعا، وهذا لا يتأتى إلا في حق القارن، وهذا لا يتأتى إلا في حق القارن، وهذا يدل أيضا على أن إهلال عائشة بالعمرة قبل أن يأتيها الحيض إهلال صحيح وهو باقي بدليل دخول الحج على العمرة لتكون بعد ذلك قارنة، خلافا لأبي حنيفة. أما مسألة ما حكم العمرة في حق المكي، نقول اختلف العلماء في ذلك. أولا اختلف العلماء في حكم العمرة، وقلنا أن الراجح هو مذهب الشافعية والحنابلة أن العمرة واجبة، واختلف القائلون بوجوب العمرة هل تجب على المكي أو لا تجب، قولان عند أهل العلم، ذهب ابن عباس وهو قول عطاء وطاووس إلى أن المكي لا يجب عليه العمرة لأن ابن عباس يقول عمرتكم الطواف بالبيت، وذهب القول الثاني وهو رواية عند الإمام أحمد وهو قول الشافعية إلى أن المكي وغيره في وجوب العمرة سواء، إلى أن المكية وغيره في وجوب العمرة سواء، إذ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم تفريق في ذلك، والأصل هو الإطلاق، فالمكي وغيره سواء، ولكن لا ينبغي للمكي أن يكثر من العمرة لأنه كما قال ابن عباس وروي عن عطاء ما إن يذهب أحد إلى التنعيم إلا وقد طاف 100 شوط، فنقول أكثر من الطواف ولا تأخذ عمرة، ولكن في وقت الأماكن الفاضلة مثل رمضان فله المكي أن يخرج إلى التنعيم ويأخذ عمرة. وقد روى ابن أبي شيبة بسند صحيح عن مجاهد أنهم كانوا يعني وهم في مكة كانوا يأخذون عمرتهم من التنعيم وقت رمضان. وكذلك روي عن ابن سيرين رحمة الله تعالى على الجميع. وعلى هذا نقول المكي وغيره سواء، إلا أن المكي لا ينبغي أن يكثر من العمرة إلا وقت المناسبات كمكة كرمضان وغيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين فعمرة في رمضان تعدل حجة معي. أما قولها أناس يحجون من جدة فيقف بعرفة ثم بمزدلفة ثم يرمي الجمرة ثم يقصر أو يحلق ثم يطوف الإفاضة ثم يخرج إلى جدة، نقول أولا خروجهم إلى جدة قبل إنهاء المناسك يجوز، قبل إنهاء يجوز، لكن توكيلهم الرمي وهم قادرون قول أكثر العلم أنهم لا يجزئهم ذلك، قول جمهور العلماء على أنهم لا يجزئهم ذلك لأن العبادة مبنى على التوقيف فلا يصغ لهم. وذهب الحنابلة وأبو حنيفة إلى أنه إذا كان حجهم حج نفل جاز أن يوكلوا، ولكن لا ينبغي لهم ذلك إلا مع العذر، أما من غير عذر فأرى أنه لا ينفعهم ذلك ولا ينبغي لهم أن يصنعوا ذلك. طيب. ومسألة الدم مسألة أخرى، ولكن نقول إنسان إذا كان هذا حجه فإنه يبقى في بيته ولا يحج مثل هذا الحج. أما إذا رمى وكلاؤهم عنهم يوم 12 وهم أحب أن يتأجلوا فإنهم يلزمهم دم لأنهم لم يطوفوا للوداع، لأنهم لم يطوفوا للوداع. طيب. الله أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. هذه الأخت حسناء الصعب من سوريا تقول هل الموكل أو الموكل هل الموكل بالرمي يكون في الحج مع الموكل؟ أشكلت علينا الحين. نعم معروف معروف المسألة. ولم يستطع الرمي لسبب من الأسباب، أم أنه يوكله بالحج كاملا عنه فيصبح الرمي من ضمن الأعمال المتممة للحج؟ نعم الموكل يعني الذي المستنيب، الموكل هو الذي لا يستطيع أن يفعل بعض أعمال الحج وقت إهلاله بالحج، فلا يستطيع أن يرمي ولا يستطيع أن يكمل عمرة الرمي، فنقول هنا يجوز للوكيل أن يرمي عنه سواء حج معه هذه السنة أو لم يكن قد حج كما هو قول الشافعي. وذهب الحنابلة إلى أن الوكيل لابد أن يكون حج مع الموكل زمن توكيل الموكل، وهذا القول أحوط وقول الشافعي يجوز. أما أن المرأة تقول أنه يوكل في أعمال الحج كلها، له أن يوكله في أعمال الحج كلها إذا كان قد حج حجة الإسلام، فللموكل الصحيح أن يوكل غيره في حج نفل إذا كان ذلك لا يستطيعه، كمن لا يستطيع أن يحج إلا بعد 5 سنين أو يكون محبوسا أو غير ذلك أو مريضا، فله أن يوكل من يحج عن حجة تطوع. طيب أحسن الله لكم شيخنا. يعني في دقيقة إذا أذنت لي من الوقت لم يتسع لدينا. هذه الأخت فاطمة تقول أو الأخ حيان من السعودية، طفت يوم 12 الإفاضة ونويت به الوداع لأن ذلك الأيسر لي ولأهلي، هل أخذي بالتيسير أفضل من تطبيقي السنة مع المشقة؟ وهذه الأخت فاطمة من الولايات المتحدة تقول هل ممكن أن تسعى الحائط بين الصفا والمروة؟ نعم. أما مسألة سؤال الأخ الحيان هذا، نقول أن من أراد أن يتعجل فلا حرج عليه، ولو كان يريد السماحة واليسر له لا حرج عليه، لكن بقاءه إلى اليوم 13 أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد بقوا. لا فيما يتعلق بالطواف الإفاضة طواف الوداع، يعني يجعله مع طواف حتى الجمع بين الطواف الإفاضة والطواف الوداع نقول يجزئ ذلك على الراجح وهو قول الحنابلة والشافعية والحنفية، يجزئ أن يجمع بينهما وينوي طواف إفاضة أو وداع أو ينوي طواف إفاضة ويدخل الوداع تبعا، لأنه إذا اجتمع واجب وركن يدخل الواجب من ضمن الركن. أما الأخت فاطمة من الولايات المتحدة تقول هل يجوز للحائض أن تطوف بين الصفا والمروة؟ نقول يجوز لها ذلك وهو قول عامة الفقهاء، استدلالا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، مفهوم المخالفة أن لها أن تطوف بين الصفا والمروة. طيب الله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا الكريم، لعلكم تطرحون سؤالين هذا الدرس المبارك. طيب السؤال، السؤالان هما، السؤال الأول ما حكم الوقوف بالملتزم، السؤال الأول ما حكم الوقوف بالملتزم، والسؤال الثاني ما الفرق بين عمل المفرد والقارن، ما الفرق بين عمل المفرد والقارن. هذان هما السؤالان اللذان سوف يجاب عنهما في الدرس يوم الاثنين إن شاء الله بإذن الله تعالى. شكر الله لكم شيخنا الكريم، أثابكم الله. يسلمك. مشاهدينا الكرام، ها نحن وإياكم نصل إلى نهاية هذا الدرس المبارك، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا من شيخنا الكريم. إلى لقاء متجدد بإذن الله تعالى، نترككم دائما وأبدا في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم.